توني عرفتك ما بعد اخد عليك، قال احبك واحتضن كفي بكفاك. جاني جايب لي هدية مدري ليه، فوقها قلب وكتب حرفي وحرفك. قال أحبك واحتضن كفي بكفاك. جاني جايب لي هدية مدري ليه، فوقها قلب وكتب حرفي وحرفاك. قلبي مجال يحس فيك، مرة يمكن مرتين قفلت صدفة، مدري متى بس حبني الله يهديك، وانا حتى اسمك كامل ما اعرفه. قلبي مجال يحس فيك، قابلت صدفة، ومدري متى بس حبني الله يهدي، وانا حتى اسمك كامل ما